بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي في آخر زكاة العروض، وذكرنا أن أهم مسألة في العروض هي الفرق بين مالك وباقي الأئمة، وهو أن مالك رحمه الله يقسم التجار إلى قسمين، فأصحاب الإدارة الذين يديرون المال ويحركونه، وأصحاب الحوانيت والقوافل والاستيراد والتصدير الذين يأخذون البضاعة ويضعون قيمتها في بضاعة أخرى. هؤلاء يقيمون البضاعة كل سنة ويزكونها. وفيه قسم آخر وهم المتربصون، وهو الذي لا يقلب المال، وإنما إذا كان عنده دراهم وضعها في مال يريد به تجارة، إما عقار ولا شيء، وتركه حتى خاصة في العقار يظهر، أو في بعض السلع التي لا تفسد يتركه حتى يحسن السوق ويبيعه. فيقول مالك رحمه الله إن النوع الثاني هذا كونه يقيم كل سنة ويزكي يعني مخالف للأصول التي في الزكاة، منها أن زكاة كل شيء منه، وهذا ما باع شيء حتى يزكي، إنما نأمره أن يخرج زكاة العرض المحبوس عنده من مال خارجي ليس من قيمته ولا منه، وهذا ليس معهود في الصدقات، زكاتها منها. والأمر الثاني أن يشبه المال الضمار، ما يدري متى يتحرك السوق، متى يأتي المشتري، متى كذا، وأحيانا يتعلق حتى، فيقوله يشبه المال الضمار الغائب، إذا قبض صاحبه، والدين اللي الغائب إذا قبض صاحبه يزكي عن سنة واحدة، كذلك هذا إذا باعه يزكي عن سنة واحدة. هذا قول مالك، واجتهد المالكية في ذكر أدلته من الأثر ومن النظر ومن أصول الباب. وأما غيره من الحديث أخذوا بالعمومات وقالوا أن كل مال معد للتجارة سواء كان محتكر أو مدار كله سواء ما دام أنه معد للتجارة بالنية. ولكن قول مالك يحتاج إلى بعد نظر وتأمل في أصول الباب، الأمور ما تأتي بالبدوات هكذا. ولنا حتى قرأت في فتاوى الشيخ بن باز الله يغفر له إن قال إن قول مالك هذا قول ضعيف، وكلمة ضعيف يعني فيها تجني شوي على مالك، ليس بضعيف مالك، مع أثر عن عمر، وعمر معه نظر، وحجة شيخنا الله يرحمه أنه يقول عموم الحديث حديث الحسن البصري عن سمرة كنا نزكي ما نعده للبيع. أولا رواية الحسن عن سمرة أكثر علماء ما يقبلها، وإذا قبلها قبل منها ثلاثة أحاديث فقط، لأن الحسن البصري ما رأى سمرة أو ما سمع منه إلا هذه، في مسألة مشهورة عند الحديث. والأمر الثاني حتى لو ثبت فهم عمر بن عبد العزيز وأهل المدينة والفهم اللي جاء في كتاب عمر بن الخطاب وفهم الناس يجعل أن هذا مما نعده للبيع نزكيه. أصلا قول مالك لا يخالف الحديث، نحن نزكي ما نعده للبيع، لكن كيف نزكيه؟ هل نزكيه سنويا ولا عند البيع؟ وهل كل سنة ولا سنة واحدة؟ فأحيانا الحديث يأخذون بظواهر للحديث، وفهم أهل الحجاز في المدينة الصدر الأول يمنع من هذا، ولا شك أن فهم أهل الحجاز في الصدر الأول خاصة وقت الصحابة والتابعين مقدم، ولو أن المسألة بالظاهر لا حتى أهل الظاهر صار لهم حظ من النظر، المسألة في الفهم الأول اللي كانوا عليه. فأنا أقول لكم المسألة هذه تحتاج إلى أن الإنسان يعيد فيها النظر، ولا تدخل فيها الأهواء، ولا قد يكون عند الإنسان هوى أن عنده مال محبوس ويزكيه مرة إذا باعه. لا، المسألة براءة ذمة، ولكن ما يقال عن قول أهل المدينة أنه قول ضعيف، هذا اجتهاد شيخنا الله يرحمه يعني غير على الحديث، يقول أن هذا مخالف الأدلة الشرعية، هكذا لفظ سماحة الشيخ الله يغفر له، وهذا حسب فهمه له مو مخالف الأدلة الشرعية، وهم ما يتعمدون خلاف الأدلة الشرعية، إنما هي مسائل اجتهاد وبحث عن براءة الذمة وعن أصول الباب وعن الأبرأ والأرحم والأرفق، كلها ينظرون فيها العلماء. اليوم إن شاء الله في مسألة صدقة الماشية، وأهل المدينة يخصون زكاة الماشية بكلمة الصدقة، الصدقات والصدقات، هذه الصدقة غالبا تطلق على مهور النساء، لكن الصدقات هذه في باب الزكاة أهل المدينة خاصة إذا قالوا باب الصدقات يعنون به صدقات الماشية، والمصدق هو الذي يأخذ زكاة الماشية، والأصل هو كتاب عمر بن الخطاب هذا، وكتاب أبو بكر أيضا في البخاري كتبه لأنس في البحرين، والحمد لله أنه متفق عليها، صدقات الماشية والأنصبة متفق عليها. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الماشية. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصدقة. حنا والله نخشى من المتأخرين يأتي واحد يقول هذا منقطع، مالك لم يدرك عمر، مثل شفاهاتهم اللي دائم، هذا كتاب عمر بن الخطاب بخط عمر، عمر كان كاتب، وكان بعده عند ابن عمر عبد الله، وبعد عبد الله عند حفيد عمر سالم وعبيد الله ابن عبد الله ابن عمر، وكان أحدهما أمير لعمر بن عبد العزيز عبيد الله، وانتسخوه أهل المدينة، وكان عند ابن شهاب الزهري نسخة منه، ومالك قرأ نسخة شيخه، نسخة ابن شهاب أو نسخ كثير، فهو كتاب عمر، أما الأصلي اللي بخطه أو اللي انتسخ منه وعليه العمل، ولذلك هذا ما عاد يحتاج إسناد، مدام مالك رأى الكتاب بخط عمر أو اللي تواتر عنده المدينة أن هذا كتاب عمر، الإسناد ما عاد نحتاج إليه، إنما الإسناد وسيلة وليس غاية كما هو عند بعض السفهاء من المتأخرين. نعم. صلى الله عليه. قال: فوجدت فيه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصدقة. في 24 من الإبل فدونها الغنم، وفي كل 50 شاة، بدون واو، في تفسير يعني، في كل 50 شاة، في كل الغنم في كل 50 شاة، فدونها الغنم في كل 50، بدون واو، بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب، ولأنها هي المال عند الإطلاق، واللي عنده إبل يقال عنده مال. من 24 ودونها ما فيها إلا الغنم، ما فيها إلا الغنم، تبدأ من 5، الأربع ما فيها شيء، لكن تحسب الأربع الواحدة وبكرتها أو قعودها، نحسب الكبار والصغار كما سيأتينا أن نعتد بالسخال ولا نأخذها منهم، كذلك نعتد بصغار الإبل وصغار الغنم والبقر ولا نأخذها منهم. فبعض الناس يظن أنه يصير عنده أربع أمهات وما يحسب أولادها، لا، أربع بأولادها، يعني لو كان عنده بكرتين ناقتين وكل واحدة معها بكرة ولا قعود، هذه أربع، فإذا كملت 5 خلاص بدأ عليه الزكاة، لكن من 5 شاه، و6 و7 و8 و9 كلها شاه، 5 إلى 9 كلها زي بعض، اللي عنده 9 من الإبل واللي عنده 5 زي بعض، فإذا بلغت 10 فيها شاتين، والعشر و11 و12 و13 و14 كلها سوا فيها شاتين، فإذا بلغت 15 فيها 3، 15 16 17 18 19 كلها سوا مثل بعض، فإذا بلغت 20 فيها 4 من الغنم، لا زالت من الغنم، 20 21 22 23 24، إلى 24 كما قال مالك عمر في كتاب عمر، في 24 الغنم في كل 50 شاة، فإذا بلغت 25 بدأ الزكاة من الإبل، نعم صلى الله عليه. قال وفيما فوق ذلك إلى 35 ابنة مخاض. من 25 إذا وفت 25 إلى 35 فيها بنت مخاض، يعني يخرج بكرة أنثى، سأقرأ الآن أسماءها عند أحمد، بنت مخاض يعني أمها الآن لاقح بأختها الجديدة فتنسب لأمها، يقال بنت مخاض، يعني هي لها سنة دخلت في السنة الثانية وأمها مخضت بالحمل الجديد، بمعنى أنها صغيرة، يعني حتى لو كان نخرج من الإبل نخرج صغيرة، نخرج بكرة صغيرة عمرها سنة وسنتين كما سيأتي، يعني بنت مخاض لكنها بكرة. نعم. قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. إذا ما وجدنا عنده بنت مخاض نخرج ابن لبون ذكر، نرفع في السن ونخفض في الجنس حتى يتعادلان، لأن الأنثى أفضل من الذكر واللبون أفضل من ابن اللبون، أفضل من بنت المخاض، أكبر بسنة، فيكون السعر متقارب والقيمة متقاربة. فإذا كان ما عنده بنت مخاض نأخذ قعود ذكر ابن لبون، يعني أمه ولدت الولادة الثانية وهي ذات لبن الآن، لبون ما تكون لبون إلا بعد الولادة، بعدما لكنه ذكر هذا، لأنه يعني تقييم لبنت المخاض. هذا الآن الفرق تقريبا 10، من 25 إلى 35 أو 11، إذا بلغت 35 إلى 45 هذه نعم، وفيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 هذه كلها سوا 45 بنت لبون، فيما فوق ذلك إلى 45 بنت لبون، إذا جت 46 تبدأ غيرها. الفرق الآن لازال 10 10، بعدين سيتحول إلى 15 15. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 60 حقة طروقة الفحل. من 45 إلى 60 الفرق الآن 15، بينما كان من 25 إلى 35، من 35 إلى 45 10 10 تقريبا، الآن صار الفرق 15 15 15 ثلاثة، بعدين سيكون الفرق 30، الفروقات يعني الانتقال 10 10 15 10 15 10 30 إلى 60 حقة، هذه عاد أكبر طروقة الفحل، يعني هي استحقت أن يطرقها الفحل تحتمله، ويعني في سن الحمل. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 75 جذعة. فيما فوق ذلك إلى 75 جذعة، أيضا الفرق 15، الجذعة هي التي جذعت أسنانها، يعني أسقطت الأسنان اللبنية هذه وبدأ لها الأسنان الثابتة، شق نابها يعني شق سنها. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 90 ابنتها لبون. كذلك الفرق هنا 15، من 75 إلى 90 15، بنتا لبون بكرتين كل واحدة بنت لبون. نعم. وفيما فوق ذلك إلى 20 و100 حقتان طروقة الفحل. وفيما فوق ذلك إلى 120 حقتان طروقة الفحل اثنتين. نعم. فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. بالنسبة من أول النصاب إلى آخر متفق عليه بحمد الله بين العلماء، كله متفق عليه بين العلماء إلا في نقطة واحدة، وهي فعلا محل يعني إشكال، لأن انتقال من نظام إلى نظام. الآن عندنا 120 كم فيها؟ 120 مكتوب فيها حقتين طروقة الفحل، 121 هذا نظام جديد، فلذلك لأنه سيكون من 121 وطالع إلى ما لا نهاية، سيكون في كل 40 بنت لبون في كل 50 حق، فلذلك بعض العلماء قال إنه إذا زادت على 20 و100 واحدة، يعني بالضبط 121 الصغار والكبار، ما ننظر في الأول هذا كله، نبدأ النظام ننتقل مباشرة من 121 ننتقل للنظام الثاني ونحسب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق، فيكون 121 فيها ثلاث بنات لبون، لأن 40 بنت لبون و40 بنت لبون و40 بنت لبون، ثلاث بنات لبون، لأن زادت على 120 بواحد إلى 129. ومالك رحمه الله المشهور عنه أنه قال الساعي مخير، إذا زادت على 120 واحدة إلى 29. فيه الآن تداخل نظامين، النظام السابق اللي هو من 5 من الإبل إلى 120 نظام، ومن 121 إلى ما لا نهاية نظام آخر، ففيه في منطقة تداخل. فلذلك قال مالك الأرقام من 121 إلى 129 إن عملنا على النظام الأول ستكون حقتين، لأنه يقول هنا وفيما فوق ذلك إلى 20 و 100 حقتان، وما يبدأ النظام إلا من 130. وإن كنا سنبدأ بالنظام الجديد، لأن قال فما زاد على ذلك، يعني 121 زادت على 120، سيكون ثلاث بنات لبون. فمالك يقول إن الساعي مخير، نقول له من 121 إلى 129 في تداخل بين النظامين، النظام الأول والنظام الجديد، فأنت مخير إما أن تأخذ حقتين على النظام الأول أو تأخذ ثلاث بنات لبون على النظام الجديد إلين نصل 130 وانتهى، يعني فقط 9 أوقاص. الزهري يقول لا، ما فيها إلا ثلاث بنات لبون وما فيها تخير، ما فيها تخير، لأنه يقول نص كتاب عمر إنه ما زاد على 121 يبدأ النظام الجديد، في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. وهذا اللي عليه أحمد وكثير من العلماء، إنه من 121 نشتغل على النظام الجديد ونوقف النظام الأول، النظام الأول يقف عند 120 حقتان، 121 نعيد النظر ونبدأ من جديد في هذا. والمسألة فيها سهولة الحمد لله، لكن هذه نقطة الاختلاف اليسير فقط فيها، وإلا هي بحمد الله أرقام ما يمكن يدخلها الخلاف، أرقام مكتوبة ومضبوطة وعليها عمل الناس. فيكون مثلا 130 فيها كم؟ 130 فيها لا ثلاث بنات لبون في 120، 130 فيها حقة حقة عن 50 وبنتا لبون 40 و40 80 و50 130 صح؟ طيب ومية واربعين حقتان عن 100 وبنت لبون عن 40، النظام كذا في عدد زوج وعدد زوج، ومية وخمسين مخير إنشاء ثلاث حقاق لا 150 ثلاث حقاق، 150 ثلاث حقاق، 160 حقتان وبنتا لبون، 170 ثلاث بنات لبون عن 120 وحقة عن 50، 180 حقتان وبنتا لبون، 190 ثلاث حقاق عن 150 وبنت لبون عن 40. إذا جاء 200 مخير، لا 200 مخير إنشاء أربع حقاق وإنشاء خمس بنات لبون، 5 × 40 أو 4 × 50، 210 طبعا الفروقات ما تحسب، مثلا 201، 202، 203، 209، 210 فيها أربع بنات لبون عن 60 وحقة عن 50، 160 و50، وهكذا إلى آلاف مؤلفة. النظام يشتغل بكفاءة عالية إلى ما لا النهاية، لأنه من عند الله. فقط هي منطقة 121 إلى 129، هل هي تكون على النظام الأول أو النظام الثاني أو يخير الساعي فقط. نعم صلى الله عليه. قال وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 إلى 20 و100 شاة. الغنم أمرها أسهل، يعني أنصبتها أسهل. أول شيء قوله في سائمة، في سائمة الغنم، أكثر العلماء جعل هذا قيد، في عندنا سائمة وهي التي ترعى، وفي سائبة وهي التي سيبت وإن لم تجد رعي، وفيه معلوفة. فبعض العلماء قالوا إن هذا، أكثر العلماء قالوا إن هذا قيد، إذا كانت الغنم ترعى أكثر الحول أو تسيب أكثر الحول، ف فهذه هي لتزكى. وأما إذا كانت تعلف وتحبس أكثر الحول فهذه لا زكاة فيها، وهذا اللي عليه أحمد وأهل الحديث وغيرهم. وأما مالك رحمه الله فإنه يعني جعل السائمة، أو شيء تفسير السائمة، هل هي العاملة المستعملة، أو يعني هل هي السائبة اللي ما يعمل عليها، أو هي اللي يعمل عليها. فقال مالك رحمه الله إن السائمة هي ضد العوامل، ولذلك عند البقر بقر الحرث وإبل السواني عند مالك تزك، وهذا القيد خرج مخرج الغالب. يعني لو واحد مثلا عنده 40 بقرة لكنها للحرث يعمل عليها طول السنة يحرث عليها، عندها الحديث أكثرهم يقولون ما تزكى، هذه ليست سائمة. وفي أثر عن علي إن قال ليس في العوامل صدق، وعندها الحجاز يزكون هذه فيها صدق. وهذه المسألة مهمة أيضا خطيرة الآن خاصة في السعودية، لأن البلاد اللي فيها انهار وفيها رعي، يعني أكثر بلاد الإسلام اليوم فيها رعي وفيها، لكن في السعودية الأغلب عندهم أنهم يعلفون من كيسهم، يصرفون عليها مثل أوقات هذه أكثر من أبنائهم، ويعني مكلفة الحد كبير جدا. وإذا جاء ربيع في السعودية ولا حياء يكون شهرين ثلاثة شهور ينقطع، إلا يعني ما ندر في بعض الأماكن، فهذا يؤثر فيها الخلاف. إن كانوا على مذهب الإمام أحمد ما عليهم زكاة لأنها معلوفة لأن ينفق عليها، وإن كانوا على مذهب الحجاز يزكون لأنها غنم. وأيضا عندهم علة أخرى يقولون أنها تقبل السوم، يعني سائمة بالفعل أو هي قابلة للسوم، يعني قابلة لأنها تسيب وترعى، لكن أنت حبستها أو أنت جعلتها عوامل ونحو ذلك، والله أعلم. ولا شك إن المسألة هذه سيكون يعني عمل الخلفاء ولا سيكون واضح فيها، إلا أن يقال إنهم في الزمن الأول ما كانوا يعلفون من كيسهم، والله أعلم. لكن هذا هو الخلاف، أهل الحجاز يوجبون فيها الزكاة حتى بقر الحرث وحتى إبل السواني اللي يستخرجون الماء بها، وغيرهم لا يوجب. وحتى في النصاب، لو أن رجلا عنده 39 شاة وعنده كبش معلوف حاطه في البيت حابسه للأضحية، تعرفون أكثر الناس من عيد الفطر يحبس الكبش للأضحية ويعلفه، 39 والكبش هو 40، هذا أيضا يؤثر. عند أهل المدينة النصاب عليه تم النصاب، عند غيرهم لا ما تم النصاب، لأن الكبش هذا ما يحسب، المعلوف ما يحسب، فتكون 39 كلها ما فيها شيء. وكذلك العوامل وغيرها، لو واحد عنده مثلا 4 من الإبل والخامسة هي الثانية اللي يسقي عليها يخرج عليها الماء هي الخامسة، فعندها الحديث يزكي يطلع شاه عند أهل الحجاز، وعندها الحديث لا هذه ما تحسب. فهو في الإخراج وفي النصاب الخلاف هذا قوي مؤثر، كما ذكرت قبل قليل في مسألة المتربص والمدير، في مسائل تكون جوهرية يعني تؤثر على قطاع كبير من الناس، في مسائل يمكن ما يحتاج إلى القليل. طيب الغنم إلى 40 ما فيها شيء، إلى 39 ما فيها شيء، لأنها تعتبر يعني قنية يأكل منها ويهدي ويحلب، فإذا بلغت 40 وجبت فيها الزكاة. لكن في 40 شاه واحد، 41 42 50 60 70 61 100 إلين تبلغ 120، الفرق قريبا 80، فإذا وصلت 120 نحسب السخال والمواليد والصغار والكبار، إذا بلغت 120 فيها شاتين. نعم 121. نعم قالوا فيما فوق ذلك إلى 200 شاتان. 121 إلى 200 شاتين. 201. نعم. قالوا فيما فوق ذلك إلى 303 شياة. فما زاد على ذلك ففي كل 100 شاة. كذلك هنا المنطقة هذه أيضا منطقة تداخل النظامين، لكن هذه ما فيها أشكال. بتلاحظون الآن أن فيه تقريبا 200 فريضة كلها سواء، لأن يقول من 201 كم فيها؟ 201 عديناها الصغار والكبار صارت 201 فيها 3 شيئة. ثم قال وبعدين في كل 100 شاه. طيب 201 210 220 230 250 301 310 320 ماشي الثلاث معنا تقريبا 200 فريضة كلها ما في إلا ثلاث. ما يشتغل النظام إلا بعد 399 يتغير في الأربع. سبحان الله الحكيم الخبير، من 201 إلى 399 كلها سوا، تلقاهم جارين، هذا عنده 200 وسخلة وهذاك عنده 399 كلهم يطلعون سوا، فإذا كملت 400 أربع، ثم أربع تمسك إلى 499، 500 خمس إلى 599، 600 ست، وهكذا إلى ما لا نهاية. الغنم نصابها سهل. إذن فيه منطقة هنا، منطقة التداخل هذه. كذلك في البقر في منطقة، سبحان الله، في الإبل والغنم والبقر كل واحدة فيه. البقر 40 فيها مسنة، ثم في كل 30 سيأتينا تبيع، في كل 40 مسنة. طيب 40 41 42 50، 50 هي منطقة التداخل هذا، تبقى مسنة، فيكون عندنا 20 فريضة كلها سوا. ما يشتغل النظام الجديد إلا في 60، لأن لازم عدد زوجي وفردي 30 و40، 60 يكون فيها تبيعين، 70 وخلاص كما سيأتي من البقر. لكن من 40 إلى 59 كلها زي بعض، مثل هنا من 201 إلى 399 كلها زي بعض. هذه منطقة تداخل نظامين يعني. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يخرج في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار. عوار. ولا ذات عوار. هو يقول صحيح أنها تنطق بضم العين وفتح عوار أو عوار، يعني عيب. العوار هنا العيب. نعم. صلى الله عليه. قال إلا ما شاء المصدق. المصدق. صلى الله عليه. قال ولا يجمع بين. عاد نوعية المخرج، يقول عمر الشيء اللي فيه زيادة أو فيه نقصان لا، وإنما الوسط كما سيأتي. التيس اللي ينزع الغنم هذا فيه زيادة، لأنه تجد في كل 100 تيس واحد يحتاجون إليه في التناسل، ما يخرج التيس. ولا هرمة الشارف الكبيرة، ولا ذات عوار أو عوار يعني ما فيها عيب واضح، عرجة ولا عمية ولا عجفة ما يخرجها. لكن عاد هل يعتد بها العمية والعرجة والعجفة؟ نحسبها؟ نعم نحسبها ولا نأخذها مثل السخال. إلا ما شاء المصدق، يعني إذا كان في زيادة ما شاء المصدق اللي هو المزكي نفسه، إذا هو بيدفع زيادة جزاء الله خير وفيها منفعة. وإذا كان في النقصان مثل الهرمة ما شاء العامل نفسه، المصدق يعني العامل، قد يكون العامل يرى أن هذه أنفع للفقراء من غيرها، يمكنها عمية لكنها سمينة، واضح، أو عرجة لكنها سمينة وما يضرها العوار اللي فيها. فإذا شاء العامل أن يأخذ ذات العوار أو يأخذ الكبيرة أو يأخذ ووافق الآخر ما في بأس وفيها نفع، أو إذا كان الزيادة ووافق صاحب المال ما في بأس. مثل صاحب المال اللي تجب عليه بنت مخاض يقول لا أخذوا حقه، جزاه الله خير من طيب نفس منه، ما يجب عليه حقه، واجب عليه بنت مخاض بكرة صغيرة يقول لا أخذوا حقه، خذوا جذعة، هذا جزاه الله خير. نعم. صلى الله عليه. قال ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا في أصحاب المواشي، في بعض النسخ الموطأ أن عمر قال هذا في أصحاب المواشي، يعني هذا في الخلطة وسيئة الخلطة، لا يجمع بين المفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدق، سيأتي صورتها سيذكرها مالك. نعم. قال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الخليطين وسيأتي الخلطاء هذولا نأخذ منهم زكاة واحدة وهم يتراجعون بينهم بالسوية، يعني لو واحد عنده 20 وواحد عنده 40 بنأخذ منهم شاه واحد، 60 فيها شاه، لكن عاد واحد عليه ثلث واحد عليه ثلثين، لأن هذا مال 40 وهذا مال 20. نعم. قال: وفي الرقة إذا بلغت الرقة الرقة بدون شد القاف. قال: وفي الرقة إذا بلغت 5 أواق ربع العشر. إذا بلغت 5 أواق ربع العشر، الرقة الفضة إذا بلغت 5 أواق، الأوقية 40، 5 200 فيها ربع العشر. نعم. صلى الله عليه. قال: باب ما جاء في صدقة البقر. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن معاذ بن جبل الأنصاري رضي الله عنه أخذ من 30 بقرة تبيعا ومن 40 بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل. نعم. وسط الجزيرة ما كان فيه بقر، لكن في الجنوب وفي جبال اليمن هذه فيها بقار كثيرة عندهم، يعني في الجزيرة حتى لو عنده واحدة ثنتين لكن النصاب يبدأ من 30، وإلى يومك الحاضر ما تجد في وسط الجزيرة من تبلغ أبقاره 30 أو 40 أو 50، يعني بالكثير إذا أحد يربي أبقار 2 3 4 ليست هي مالهم. لكن في أفريقيا مثلا الأبقار عندهم مثل الإبل عندنا ومثله، وكذلك يمكن في اليمن وفي بعض الأماكن. فلذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى رضي الله عنه إلى اليمن قال: خذ من 30 تبيع ومن 40 مسنة. أتوه بأقل من 30 قال: لا ما أخذه حتى أسأل. ومات النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هنا قبل أن يقدم معاذ، لكن هذا هو اللي عليه العمل. نعم. صلى الله عليه. فيكون 30 فيها تبيع والأربعين فيها مسنة والخمسين مسنة إلى 59 والستين فيها تبيعين والسبعين تبيع مسنة والثمانين مسنتين والتسعين 3 أتبعة والمئة تبيعان ومسنة ومئة وعشرة مسنتان وتبيع والمئة وعشرين بالخيار، المئة وعشرين بالخيار إن شاء 3 مسنات وإن شاء 4 أتبعة وهكذا. نعم. صلى الله عليه. قال يحيى قال مالك: أحسن ما سمعت في من كانت له غنم على راعيين مفترقين أو على رعاء مفترقين في بلدان شتى أن ذلك يجمع كله على صاحبه فيؤدي منه صدقته. فيؤدي صدقته إذا كان واحد عنده غنم، يعني الآن موجودة في القصيم وغنم في المدينة وغنم في مكة ولا إبل ولا كلها تجمع ويزكيها، لكن الأفضل أن يخرج زكاة كل واحدة في البلد اللي هي فيه، يعني الغنم اللي في القصيم يخرج هناك والغنم اللي في المدينة والغنم اللي في الرياض، أما هي تجمع على صاحبها مثل الذهب والفضة كما سيقول مال، تجمع يعني في النصاب وفي العدد وفي الإخراج. نعم. صلى الله عليه. قال: ومثل ذلك الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى، إنه ينبغي له أن يجمعها فيخرج منها ما وجب عليه في ذلك من زكاتها. نعم. إذا كان له دراهم ودائع أو الآن مثلا حسابات في بنك كذا وفي بنك كذا وفي بنك لحسابات متفرقة وله مال سائل وله ديون على ناس حالة، يجمعها كلها حتى لو كانت متفرقة، لأن الذمة واحدة، كذلك الغنم. نعم. صلى الله عليه. وقال يحيى قال مالك: في الرجل يكون له الضأن والمعز أنها تجمع عليه في الصدقة، فإن كان فيها ما تجب فيه الصدقة صدقت. وقال: إنما هي غنم كلها. سبحان الله، قال إنما هي غنم كله، وهذا الحمد لله عليه الناس. الضان والمعزة تراها تجمع، ترى بعض الناس ما يدري عنده 20 شاة 20 عنز، ويحسب ما عليه زكاة، لا كلها غنم، كلها غنم سمى غنم، والحديث قال في الغنم، مع أن سبحان الله آية المائدة قال ثمانية أزواج، من الضان اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، لكن الإبل جنس والبقر جنس والضان والمعز أنواع لجنس وهو الغنم، كلها تسمى غنم إلى اليوم تسمى غنم، لكن هذه ضان وهذه معز، فلذلك تجمع. نعم صلى الله عليه. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة. نعم. قال مالك فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق تلك الشاة التي وجبت على رب المال من الضأن. إذا كان الضأن أكثر، الضأن 30 والمعز 10، يطلع من الضأن. نعم. وإن كانت المعز أكثر من الضأن أخذ منها. إذا كانت المعزة 30 والضأن 10، بعض الناس عنده 30 عنز وعنده 10 ضأن، يطلع من المعزة. نعم. فإن استوى الضأن والمعز أخذ الشاة من أيتهما شاء. إذا كانت 20-20 مثلا يطلع إن شاء من المعزة وإن شاء من الضأن. نعم. قال يحيى قال مالك وكذلك الإبل العراب والبخت يجمعان على ربهما في الصدقة. كذلك الإبل العراب اللي هي الإبل العربية هذه، والبخاتي أو البخت اللي هي الإبل الفارسية والعجمية، مثلهم سنامين ومثل هذه اللي مثل إبل العرب، لو واحد عنده إبل أم سنامين هذه والإبل العراب يجمعها كلها، كلها إبل. نعم. وقال إنما هي إبل كلها، كلها إبل. نعم. فإن كانت العراب هي أكثر من البخت ولم يجب على ربها إلا بعير واحد فليأخذ من العراب صدقتها، فإن كانت البخت أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء. كما قلنا في الضان والمعز نشوف الأكثر نأخذ منه، فإذا استوت يأخذ من أيته ما شاء. نعم. قال مالك وكذلك البقر والجواميس تجمع في الصدقة على ربها. كذلك البقر والجواميس جنس لكنها أنواع، الجاموس غير البقرة، الجاموس أكثر ما يوجد في مصر، هي مشهورة بهذا أكثر ما يوجد في مصر، وحتى يعني في غير مصر ما يعيش كثير أو ما يعرف، لكن هو في كلام من أحد تكلم ولا ها الميكروفون ايه عند أحد في المراد أنها تجمع البقر والجواميس كلها بقر، فإن كانت البقر أكثر أخذ منها ولا الجواميس ولا كما يشاء. نعم صلى الله عليه. وقال إنما هي بقر كلها فإن كانت البقر هي أكثر من الجواميس ولا تجب على ربها إلا بقرة واحدة فليأخذ من البقر صدقتهما. فإن كانت البقر أكثر من الجواميس ولا يجب، مو فلا، ولا يجب على ربها إلا بقرة فليأخذ من البقر بالواو. نعم. قال وإن كانت الجواميس أكثر فليأخذ منها، فإن استوت فليأخذ من أيته ما شاء، فإذا وجبت في ذلك الصدقة صدق الصنفان جميعا. نعم، مدام انها كلها سواء يصدق الصنفين، لكن يخير من أيتهما شاء، الصنفين اللي هي البقر والجواميس والعراب والبخاتي والضان والمعز. نعم صلى الله عليه. قال يحيى قال مالك من أفهاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم، يعني لو كانت 40 ضان و40 معز يصدق الصنفين جميعا، يخرج من هذه يعني يخرج منهما وينظر عاد إذا استوت إلين يبلغ كل واحد. نعم. الآن المستفاد من أفاد ماشية، من أفاد ماشية ما معنى أفاد؟ يعني أتته ماشية بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك، وصية أو شيء، هذه أفادها في وسط الحول. نعم. قال فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قبلها نصاب ماشية. واضح؟ لو واحد مثلا شرى له غنم في وسط الحول، شرى غنم، نقول عندك غنم قبلها، فإن كان ما عنده غنم قبلها نقول خلاص الآن بدأ حولك، وإذا كان عندك غنم قبلها. نقول الغنم اللي قبلها هذه فوق النصاب ولا تحت النصاب؟ فإن كانت اللي قبلها تحت النصاب يعني 20 10 وشراء له 200، هذه لها نظام، هذه خلاص يبدأ الحول من يوم شراء. أما لو كانت اللي قبلها فوق النصاب وشراء جديدة 200، هذه حولها حول الأولى، حولها حول الأولى تشبه نتاجها. وش يقول مالك؟ والنصاب، والنصاب ما تجب فيه الصدقة إما 5 ذود من الإبل، وإما 30 بقرة، وإما 40 شاة. فإذا كان للرجل 5 ذود من الإبل أو 30 بقرة أو 40 شاة ثم أفاد إليها إبلا أو بقرا أو غنما باشتراء أو هبة أو ميراث، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها، وإن لم يحل على الفائدة الحول. حتى لو كان الجديد هذه محل عليها الحول، لكنها جعلها تبع للأولى ما دام عنده نصاب. نعم. وإن كان ما أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها بيوم واحد أو قبل أن يرثها بيوم واحد، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدق ماشيته. لو كان 200 هذه اللي تو شاريها قال صاحبها ترى أمس أنا مزكيها، هو اليوم اشتراها يزكيها، فيقول زكاها صاحبها أمس ويزكيها الجديد اليوم. وإن كانت أول ميراث ممكن الميت قد صدقها أمس زكاها ومات ورثها الجديد وعنده نصاب سابق يضمها إليه. وسيذكر مالك المثل. نعم. قال يحيى قال مالك وإنما مثل ذلك مثل الورق، يزكيها الرجل ثم يشتري بها من رجل آخر عرضا. ترى في فرق بين العرض والعرض، العرض بفتح الراء هو ضد الجوهر وجمعه أعراض، مثل المرض، المرض ليس بجوهر، المرض عرض واللون عرض، الجوهر المادة، هذا يقال أعراض. وأما العرض هو المتاع، ضده النقد، ضده النقد السائل، وجمعه عروض، ففيه عروض وفيه أعراض وفيه عرض وفيه عرض. يقول لو واحد عنده دراهم زكاها ثم اشترى بنفس الدراهم عرض من رجل متاع، يعني هذاك الرجل كان متربص هو يوم باعها وأخذ الدراهم اللي زكيت الآن، وأخذ الدراهم زكاها، زكى العرض اللي متربص به عن سنة واحدة، فتكون زكيت مرتين في يوم واحد. يقول مثلها مثل الغنم اللي أفدتها. نعم. قال وقد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقة هذا اليوم ويكون صدقتها هذا اليوم، لا، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم، هذا ساقط عندكم، فيخرج الرجل الآخر صدقتها فيكون الأول قد صدقها، 3 كلمات أو 4 ساقطة، هذا اليوم ويكون الآخر قد صدقها من الغد. عندكم وش بعد هذا اليوم؟ ويكون الآخر قد صدقها من الغد. واضح المثال؟ لأن واحد يقول المالك طيب هذه الـ200 الآن أمس الاثنين مزكيها رعيها وأنت اشتريتها اليوم وجاك المزكي مر على ذولاك وزكاهم وبعدين باعوا في نفس الليلة وجاك المزكي، يام جاك المزكي اليوم هو أمس هذه الغنم بعينها زكاها عند فلان وفي الليل باعها عليك الـ200 وأنت عندك قبلها 40 وفما فوق، جاء المزكي وقال هذه هل أفدتها على نصاب أو على ما دون النصاب؟ فتقول أنا أفدتها على نصاب، قال يلا أخرج زكاتها، فتقول أخرجها صاحبها أمس، يقول اختلف المالك لازم زكية مرة أخرى. فكأن الناس تعجبوا قال المالك لا تعجبوا، مثلها لو أن عندي دراهم الآن وزكيتها واشتريت بها متاع، صاحب المتاع هذا كان متربصا به، فلما قبض الدراهم اللي زكيتها وهو متربص أخرج زكاة سنة من هذه الدراهم، فتكون زكيت وزكيت في نفس اليوم. نعم. صلى الله عليه. قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة فاشترى إليها غنما كثيرا تجب في دونها الصدقة أو ورثها، أنه لا تجب عليه في الغنم كلها الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفادا باشتراء أو ميراث، وذلك أن كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة. فلذلك فذلك النصاب الذي يصدق معه ما أفاد إليه صاحبه من قليل أو كثير من الماشية. قال مالك: ولو كانت لرجل إبل أو بقر أو غنم تجب في كل صنف منها الصدقة ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها. جعل الفائدة مثل مع الأصل، يعني ما يبدأ بها حول جديد، جعلها مثل نتاج السائمة. الآن النتاج ما يحسب حوله حول أصله، هنا جعل الفائدة مثل النتاج، بس بشرط أن يكون هنا نصاب، اللي قبله نصاب. لكن في النتاج ما اشترط مالك أن يكون الأصل نصابا، يقول لو ما كملت 40 اللي قبل ما يأتي المزكي بيوم يطلع الزكاة، وإلا هو لو كان مضطرد سيجعل القاعدة واحدة، إذا كان الأصل نصابا يزكي الفائدة والنتاج بشرط أن يكون الأصل نصابا. هنا يقول إذا كان الأصل نصابا يزكي الفائدة، وأما في النتاج فإن يقول نتاجه منه فيه، والآن سيفرقه. نعم صلى الله عليه. قال يحيى: قال مالك: وهذا أحب ما سمعت ولي في هذا. طيب، هذه الكلمة عند مالك ترى معناه نسمع أقوال واختار. إذا قال مالك هذا أحب ما سمعت، معناها أنه سمع أقوال للسلف أو للصحابة واختار. نعم. قال مالك: في الفريضة تجب على الرجل فلا توجد عنده، أنها إن كانت ابنة مخاض فلم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون أو حقة أو جذعة ولم يكن عنده كان على رب الإبل أن يبتاعها له حتى يأتيه بها، ولا أحب أن يعطيه قيمتها. سبحان الله، القيمة ما كانت معروفة، يقول ما يعطيه دراهم، يقول اللي جاء فيها التقييم بنت المخاض بدالها ابن لبون، هذا فيها حديث. أما اللي فوق بنت المخاض اللي بنت اللبون أو الحقة أو الجذعة ما جاء فيها تقييم، فلذلك يقول يشتريها رب المال ويعطيها المزكي، يعطيه حقة أو جذعة، أو إذا طابت نفسه يعطيها أكثر منها، يعطيه أكثر منها. لكن فيه شيء آخر موجود عند غير مالك، وهو اللي هو الجبر، جبران، يعطيه الأقل ويعطيه معه شاتين أو 20 درهم، جاء فيها حديث. يعني مثلا واجب عليه بنت لبون وما لقى عنده بنت لبون، عنده بنت مخاض، يأخذ منه مزكي بنت مخاض وشاتين، جبران الفرق السن، وكذلك الحقة والجذعة. نعم صلى الله عليه. قال مالك: في الإبل النواضح والبقر السواني وبقر الحرث إني أرى أن يؤخذ من ذلك كله إذا وجبت فيه الصدقة. نعم، صرح مالك هنا بأن هذه داخلة في السائمة، النواضح اللي يستقون عليها والبقر السواني وبقر الحرث، العوامل كلها تحسب في النصاب ويؤخذ منها الزكاة. وغير مالك يقول إن علي رضي الله عنه يقول ليس في العوامل صدقة، وهذه تشبه المتاع الشخصي، ليست معدل النماء، معدل الحرث أو للنضح أو. نعم صلى الله عليه. باب صدقة الخلطاء. صدقة الخلطاء فيه إشكال أو فيه شيء يحتاجون أهل المواشي، وهو الاختلاط، أن يخلطون غنمهم أو إبلهم مع بعض، هم يحتاجون إلى هذا. فسبحان الله جاء الشرع به حل للخلطة هؤلاء، لكن بشرط أن يكونوا خلطة. في فرق بين الخلطة والشركاء، الشريك ما يعرف ماله أين هو، يعرف له نصف هذا المال أو له 50 رأس في هذا المال لكن ما يميز. الخليط لا، الخليط هذا غنم يعرفها، غنم السود وغنمك البيض، لكننا خلطناها سوا. ففي فرق بين الخليط، الخليط هو التصاق، والشريك لا، اشتراك، يعني نحن نملك الغنم هذه لكن الغنم مشاعة بيننا. الشريك واضح أن حكم المالين حكم واحد، لكن الخلطاء الملتصقين مع بعض وهم أموالهم متميزة، كذلك هؤلاء جعل ماليهم مالا واحدا. نعم صلى الله عليه. قال يحيى: قال مالك: في الخليطين إذا كان الراعي واحدا والفحل واحدا والمراح واحدا والدلو واحدا. هذه أربعة أشياء تحقق الخلطة: الراعي واحد، والفحل، والمراح يعني يمرح مكان الاستقرار المراح، والدلو يعني مكان السقيا. هذا اختلاط الآن، لأن الخلطة قد تنفعهم كما سيأتي الآن. فقد بعض البادية يقول نحن خلطة، وهم فقط يشتركون في الدلو أو يشتركون في المراح، لا، في هذه الأربع، هذه أوجه الخلطة. لكن أهم واحد من أربع ما هو اللي يحقق الخلطة صحيح؟ أهم واحد، ولذلك يقولون المالكية إذا فقد هذا تختفي الخلطة، ولا إذا فقد الثلاثة البقية تنخرم الخلطة، ولكنها الحكم واحد. أهم واحد الراعي، أهم واحد الراعي، إذا كان الراعي واحدا، لأن هو اللي يسقيها وهو اللي ينزل فحل عليها وهو اللي يدبرها. فإذا كان الراعي واحد وخلطوه، عند ذلك يكون المالين مالا واحدا، لكن بشرط الراعي واحد وقد خلطت. لأن عندنا مثلا الآن يأتي أحد الرعاة ويأخذ من يعني يتفق مع صاحب الشبك هذا 100 ريال في الشهر، ومع هذا ومع هذا يأخذ 10 شبوك ويتفق معهم 1000 ريال، كل واحد 100 يسقيها، لكنه ما اختلطوا، كل واحد إبله في شبكه، لكن بدال مو بكل واحد إبله قليلة، وما يحتاج إن كل واحد يجيب راعي يخصه، فيتفقون مع راعي واحد لكنهم لم يختلطوا، كل واحد ماشيت لوحده والراعي واحد. هذه ليست خلطة، الاختلاط أن يخلط المالين ويكون الراعي واحدا. ولذلك قالوا أن يكون المفلى والمرعى والمراح والفحل والدلو حتى نحقق الخلطة. نعم. صلى الله عليه. قال: فالرجلان خليطان، وإن عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه. قال: والذي لا يعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط، إنما هو شريك. شريك، نعم. قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. هذا أيضا من أوجه الفرق بين مالك وغيره. غير مالك من أهل الحديث يقول: لا، لا يشترط أن يكون كل واحد من الخليطين عنده نصاب، وإنما إذا كانوا خليطين حقيقيين فإنهم تجب عليهم الصدقة. حتى لو واحد عنده 35 شاة وواحد عنده 5 سياه وقال نخلطها سوا 5 و35 تجب نخرج منها زكاة. عند مالك لا، لازم كل واحد عنده 40 فما فوق، لازم كل واحد يحقق النصاب. نعم. قال: وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة، كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. لكن الآخرين يقولون الخلطة أثرت، الخلطة صحيح أنه صاحب 5 ما عليه شيء لولا الخلطة، الخلطة الحقيقية تصير المالين مالا واحدا، تصير ولذلك سيأتي لماذا لا يجمع بين متفرق ويفرق بين مجتمع، لأنها تؤثر الخلطة. نعم. قال: فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمع في الصدقة. كان كل واحد عنده نصاب 40 فأكثر، الآن جمع. نعم. قال: ووجبت الصدقة عليهما جميعا، فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهما خليطان. شوف، واحد له 1000، واحد له 40، خليطان يكون فيها 10 فيها. نعم. قال: يترادان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. نعم، إذا أخرجوا 10 ما نقسمها نقول نص نص، لا، نقول صاحب 40 عليك 40 من 1000 في القيمة، وهذاك عليه الباقي، لأن كل واحد بحصته. نعم. قال مالك: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجتمعان في الصدقة جميعا. يجمعان. نعم. قال: يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وقال عمر بن الخطاب: في سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة شاة، وقال يحيى قال مالك: وهذا أحب ما سمعت لي في ذلك. نعم، مالك يحتج في الأخير هذا بشرطه اللي انفرد به، وهو أن يكون كل واحد منهما له نصاب من الخليطين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 زوج صدقة، وقال ليس فيما دون 40 شاة صدقة، فمعناه أنها تشمل الخليط وغيره. نقول هذا الآن إلغاء لأثر الخلطة، يعني إلا إذا بلغ النصاب، ولا الخلطة تؤثر، هذا محل اجتهاد. ولذلك نفس مالك قال أحب ما سمعت، يعني سمعت أقوالا واخترت أحدها، وإلا غيره يقول لا، الخلطة مؤثرة في النصاب وفيما دون النصاب، تجعل المالين مالا واحدا. نعم، صلى الله عليه. قال مالك وقال عمر بن الخطاب لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، أنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. نعم. قال مالك وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أضلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة، فنهوا عن ذلك. شوف الخلطة مؤثرة لكن الحيلة ممنوعة، الحيلة ممنوعة، يعني بعض أصحاب الغنم يعرفون أن الخلطة مؤثرة فيحتالون. الآن لو في 3 جيران وليسوا خلطة، كل واحد لشب، هذا عند 40 وهذا عند 40 وهذا عند 40، جاء المزكي أخذ من هذه شاه 40 شاة، وأخذ من هذه شاه، وأخذ من هذه شاه، صار عليهم كم؟ 3 شياة. لكن لو كان قبل ما يأتي المزكي بيوم فكوا شبوك وجمعوها سوا صارت 120، كم سيأخذ المزكي؟ شاه. وبعدين إذا راح يتقاسمون قيمتها بالأثلاث، فهم استفادوا، الآن صار سقط عنهم الثلثين. لكن هذه حيلة، إن لم يكونوا خلطاء حقيقيين لا يجوز أن يجمع بين مفترق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. العكس أيضا سيمثل له مالك. نعم. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياة. خليطين هم حقيقيين، هذول عكس، مو بأهل شبوك واختلطوا، لا، هذول خلطاء وتفرقوا خشية الصدقة. خليطين لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، المجموع كم؟ 202، كم عليهم فيها؟ ما فوق 201 فيها 3 شياة، فيكون عليهم الخلطة 3 شياة. لكن لو تفرقوا كل واحد 100 والثاني 100 سيكون عليهم 2، إيه؟ فهم يام جاء المزكي تفرقوا علشان يزكي 100 بشاه وال100 بشاه، مع أنهم لو اجتمعوا صارت 202 فيها 3. نعم. قال فإذا أضلهم المصدق فرق غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة. نعم. قال مالك فهذا الذي سمعت في ذلك. نعم، ما يجوز الحيلة، الحيلة هذه من أدلة المنع، الحيلة هذه من أدلة إبطال الحيل، هذه حيلة ما يجوز. الخلطة مؤثرة، الخلطة الحقيقية، والله أعلم بالنوايا. نعم، صلى الله عليه. باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. قال حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة. نعد بالنون. نعم نعد. قال نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا نأخذها ولا نأخذها. نعم، قال نعم نعد عليهم السخلة التي يحملها الراعي، يعني ما تستطيع المشي الآن، مولودة نحسبها، يمكن هي اللي كملت النصاب لكن ما نأخذها. ليه؟ لأن بالمقابل أيضا نحسب كرام المال، نحسب الأكولة والربة والماخذ واللقحة، ولا نأخذ الوسط، فكما أن ما نأخذ منهم الكرائم ولا لكن نحسبها. نعم. قال ولا نأخذ الأكولة ولا الربة ولا الماخذ ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. الغذاء يعني السخال الصغار، غذاء الغنم وخياره عدل، العدل يعني الوسط. شوف ان عمر عربي فصيح جاب كلمة عدل هنا بمعنى الوسط، وذلك وسط أو عدل بين غذاء الغنم وخياره. الآن سيفسرها. نعم. قال مالك: والسخلة الصغيرة حين تنتج. حين تنتج، هذا الفعل غريب في العربية، هكذا ينطق تنتج، يعني كان قياسه أن يقول حين تنتج، لكن حين تنتج يعني حين تولد أو حين. نعم. قال: والربا التي قد وضعت. فهي هو السخلة الصغيرة حين تنتج، لكن هو ما ينطق إلا هكذا. نعم. يعني السخلة ليست اللي تنتج، هي تنتج، لكن هو ما ينطق إلا هكذا. نعم. قال: والرب التي قد وضعت فهي تربي ولدها. يعني حتى الكبيرة يقال تنتج، الكبيرة التي تلد يقال نتجت تنتج، الرب هي التي وضعت ولدها فهي تربيه. نعم. والسخلة هي الصغيرة، والماخذ هي. قال: والماخذ هي الحامل. نعم. والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. هذه أكولة يعني تسمن، والفحل معروف، يعني هذه كرائم الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إياك وكرائم الأموال. نعم. وقال مالك: في الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالدوا قبل أن يأتي المصدق بيوم واحد، فتبلغ ما تجب فيه الصدقة بولادتها. هذا ما يسمى بالنتاج، هذه مسألة النتاج. شوف، يقول عنده مثلا 35 قبل ما يأتي المزكي بيوم واحد، في ذيك الليلة ولدت 5 منها، كملت 40، الآن كملت 40، فيقول خلاص ما دام كملت 40 يزكيها. نعم. قال مالك: إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة فعليه فيها الصدقة، وذلك أن ولادة الغنم منها، وذلك مخالف لما أفيد منها باشتراء أو هبة أو ميراث. يعني قبل قليل يقول في الفائدة إن ما نحسبها إلا إذا كان قبلها نصاب كامل، هنا يقول النتاج لا، حتى لو كان ما قبله نصاب نحسب، مثل ما قلت لكم كانت 35 في تلك الليلة صارت 40 يقول يزكيها، ما حال عليه الحول وهي 40. وهذا كما قلت لكم في مخالفة بين مالك والحديث في هذا، الإمام أحمد وغيره يقولون لا، ما نحسب النتاج مع الأصل إلا إذا كان الأصل نصابا وحال عليه الحول، إلا إذا كان الأصل يعني مثل الفائدة تماما. نعم. لكن مالك ايش يقول؟ ومثل ذلك. قال: ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة، ثم يبيعه صاحبه فيبلغ بربحه ما تجب فيه الصدقة، فيصدق ربحه مع رأس المال، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه. قال مالك: قال مالك: فغذاء الغنم منها كما ربح المال منه. يقول مثل ربح المال، يمكن هو اللي كمل رأس المال، يعني كان رأس المال ما فيه الصدقة، فلما باع بالربح صار فيه الصدقة وأخذنا منه، هذا مثله. يقول فنتاج الغنم منها كما أن ربح المال منه، وأما الفائدة لا، شيء طارئ جديد. هذا الفرق بين النتاج والربح والفائدة المستفاد، الفائدة بميراث أو هبة أو شراء هذا شيء جديد طارئ، لكن هذا متوالد متناسب. يقول فالمفروض نعده مع أصله، هو كمل أصله، لكن معناه أنه سيكون المال ما حال عليه الحول فوق النصاب، سيكون ما كمل نصاب إلا البارحة واخذ اليوم، هذا هو خلافه مع العلماء. نعم. قال: غير أن ذلك يختلف في وجه آخر، أنه إذا كان للرجل من الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا، ترك ماله الذي أفاد فلم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها. يقول فيه يختلفون من وجه آخر، إن إذا كان الإنسان عنده دراهم تجب فيها الزكاة ثم استفاد مال بميراث مثلا، ترك الجديد هذا ولم يزكيه مع ماله الأول حين يزكيه حتى يحول على الفائدة الحول من يوم أفادها، ولو كان لرجل هذا الفرق. نعم. قال: ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها الصدقة، ثم أفاد إليها بعيرا أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه، إذا كان عنده من ذلك الصنف الذي أفاد نصاب ماشية. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. في هذا كله أو في هذا كله يقول بالنسبة للفائدة في المال الجديدة ممكن تتركها الفائدة لين دخول أهل الحول مدام قبلها نصاب، أما فائدة الغنم والإبل والبقر لا، إذا جاك المزكي تزكيها، لأن هذه مال ظاهر، الغنم مال ظاهر والبقر والإبل. إذا جاء المزكي، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أخذناه في المسند قال: أرضوهم، أرضوا المزكين، وأمر أيضا المصدقين أو العاملين أن لا، يعني أمر هؤلاء وهؤلاء. فالمصدق الآن ما يأتي يقول هذا متى وهذا متى وهذا، يحسب الموجود ويزكي، لكن الفائدة المال لا. تستطيع أن تقول: والله هذه فائدة صحيح أنها تحسب النصاب، لكن يحول عليه الحول. جاء وقت الأذان، باقي دقيقة. فيه باقي دقيقة خلاص. أحمد رحمه الله كان حريص على اللغة وأيضا حريص على الفقه، فأملأ على ابن عبد الله الأسماء هذه، أملأ عليه أولا الكتاب نفسه ثم أملأ عليه الأسماء. يقول: التبيع الذي قد استوى قرناه والمسنة. لكن يقول عبد الله، يقول أن الإمام أحمد قال: أول ما تضع الناقة يقال لها اللقوح أو اللقحة، حتى إذا مضى الصيف كله وهو 3 أشهر، والقيض كله. شوف فرق بين الصيف والقيض، الصيف عند العرب هو الربيع، نسميه الربيع أو يسمونه صيف اللي إحنا الآن فيه بالأشهر الفرنجية، شهر 3 و4 و5، هذا يسمونه العرب صيف ويسمونه في هذا ربيع. والقيض اللي هو نسميه الآن إحنا الصيف، اللي هو شهر 6 و7 و8 في الفرنجي، ومن 9 يكون خريف. فيقول هم في العادة يكون هذا وقت ولادها، يكون ولادها في آخر الشتاء وأول الصيف اللي هو الربيع. يقول: أول ما تضع اسمها لقحة، عكس ما عندنا اليوم، القحة هي الحامل أو الماخذ. قال: يمضي الصيف كله والقيض كله وشهر من الشتاء، شهر من الشتاء اللي هو من ديسمبر، فيكون هذا 7 أشهر. فإذا مضت سميت الشائلة، عندنا نسميها مشول، لأن واسم ولدها يوم تضع ربع، يوم تضع الولد الصغير، الآن هذا اسمه الشائلة وهو اسمه ربع. فإذا سميت هي الشائلة سمي ولدها الفصيل، لأنه بعد 7 شهور يبدأ يفصل عنها، الآن يسمونه مفروض، يعني مثل الفصيل، الفصيل مأخوذ من الانفصال والمفروض من الانفراد. حتى إذا مضى 3 أشهر وشهر من الشتاء يكون ذلك تمام السنة من يوم تضع، يقال لها الشائل. فإذا جاء هذا الوقت أرسل عليها الجمل، وهي قبل أن يرسل عليها الجمل يقال لها مبلم، المبلم يعني أغلقت الرحم أبلمته، وهي التي ثم إذا بدأت تريد الفحل يقال أضبعت، والإضباع أن ينتفخ حياها، حياها أي مكان النتاج يسمى حياة، اللي هو قال الفرج من ذوات الخف والظلف يقال حياها، وإلى اليوم هذا مستخدم، فيقال أضبعت، فيرسل عليها حينئذ الفحل. فإذا أضربها الفحل كف عنها 8 أيام، فإذا مضت 8 ليالي اشتاف حياها أو نواها، والاشتياف أن ينظر إليها ويدنيها من الجمل وينيخونها، يقولون إخ إخ، فإذا رأوها قد خطرت بذيلها ورفعت رأسها وذنبها ولم ترغي قالوا لاقح، وإن هي لم تفعل شيئا من ذلك أيضا قالوا لا، قال فرغت ولفت الجمل، وعلام ذلك أن لا تخطب بذنبها، فيقال الرجل: ما صنعت ناقتك؟ فيقال: لم تلقح، ظل يبكبكها الجمل لعلها رجعت لم تلقح. الآن يسوون هذه الثمان أيام، يسمونها أيام القرو، القرو اللي هو إذا لقحت تترك 8 أيام أو 15 يوم، اللي هي في العربية الأقراء. القرو هذا بعد 15 يوم تعرض على الجمل، فإن رغبت في الجمل معناها ما مسكت اللقاح الأول، تلقح مرة أخرى، وإذا أعرضت عن الجمل معناها أنها مسكت اللقاح الأول. قال: والبكبكة هو طول طرده إياها ويبرك عليها ولا يضربها، فإذا هي لقحت سميت خلفة. شوف عكس اللي عندنا، الخلفة عندنا هي اللي ولدها معها، واللقحة اللي ولدها في بطنها. قال: ولا تزال خلفة شتاها ذلك كله وصيفها 5 أشهر، ويسمى ولدها المحول. فإذا مضى هذا الوقت ودخل الحر القيض سميت كذا، مشكلة بس الضبط عرة أو كذا، وولدها ثم إذا ذهب عنها اللبن يقال أتلت متلية، ثم إذا استحقت التعشير سمى عشرة، وهي إذا تحلب وتورمت، ثم لا تزال قيضها ذلك، فإذا وضعت سميت اللقوح وعادت الكرة مرة أخرى. ثم رجع إلى مسألة الأبناء، متى تكون بنت مخاض وبنت، هذا نقله من أهل اللغة، وممكن تجدون في كتب اللغة، لأن هذا مؤثر في مسألة الشرع، متى تكون مخاض لبون حقة جذعة.